نحن الآن بحاجة إلى عديد من الوسائط والوسائل. نحن الآن نقول بحاجة أن نعرف شيئا غير الكتاب والسنة، وهو الذي نزندن دائما حوله، وهو معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح. كيف نستطيع أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا يمكننا إلا أولا بالكتاب، ثانيا بالسنة، ثالثا بالآثار السلفية. نحن الآن لا نجد علماء بالعشرات يتقنون علم السنة، أين هؤلاء العلماء بالمئات والألوف يحسنون معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح من الآثار التي خلفوها لنا قولا أو فعلا وتطبيقا منهم للكتاب والسنة؟ الآن في صعوبات كثيرة في طريق الدعاة اليوم، حقا لم تكن هذه الصعوبات موجودة في القرون الأولى لقرب العهد من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن اليوم بحاجة إلى مساعي ضخمة وواسعة جدا، هذه المعاني لا يفكر فيها الدعاة الإسلاميون إسلاما عاما، لا يعرفون أن هذا الإسلام اليوم يتطلب من المسلمين الخاصة دراسة علوم كثيرة وكثيرة جدا، منها تتبع الآثار السلفية حتى يصونوا بها أنفسهم عن أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، لأن هؤلاء ركبوا رؤوسهم وفسروا الآيات والأحاديث بعقولهم ولم يحاولوا أن يستعينوا بما كان عليه سلف الصالح. مع ذلك هذه الفرق كانت قريبة العهد بالنسبة إلينا، بينهم وبين الرسول عليه السلام 200 سنة 300 سنة، الآن بيننا وبينه عليه السلام 14 قرن. فإذا لتصفية العلم يحتاج إلى زمن طويل وعريض، ثم قرن التربية على هذا العلم أيضا يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جدا. فأين هؤلاء العلماء بهذه الكثرة التي لا تتحقق الفكرة الصحيحة إلا بالعلم الصحيح؟ ولا يكون هذا إلا كما شرحنا كتاب والسنة والآثار السلفية، ثم أن يقترن مع هذا التعليم الصحيح التربية الصحيحة. بدون هذا وهذا لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك فيها كل الدعاة الإسلاميين لفظا ويختلفون فيها منهجا وتطبيقا. وأسهل شيء أن يقول القائل منهم نريد أن نقيم دولة إسلامية ولو كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا. هناك نكتة سورية تقول: لقي رجل من الأعاجم يهوديا في طريقه، فقال له وهو متسلح بالخنجر، قال: ولن أسلم وإلا قتلتك. قال: دخلك، ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري. فهو متحمس لإسلامه ويريد أن يقتل الكافر، لكن الكافر لما يستسلم يقول له: علمني ماذا أقول؟ يقول: لا أدري. فهؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام، دولة الإسلام يحتاج إلى دستور، يحتاج إلى شارح لهذا الدستور يسمى اليوم إيش؟ بالقانون. أين هؤلاء؟ الآن مسألة أفغانستان في اعتقادي ستكون عبرة عظيمة جدا للمسلمين، لأنهم إن انتصروا ونرجو أن يكون ذلك قريبا، وأخرجوا أذناب السوفيات والشيوعيين من كابل ونحوها من العواصم هناك، واحتلها المجاهدون في سبيل الله، ما صبغة هذه الدولة التي يزندنون أنهم سيقيمون الدولة الإسلامية أحسن أحوالهم أن يقيموها دولة حنفية. لا أريد من هذا أن أقول دعوهم والروس ولا تساعدوهم على إخراج الروس، لا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لكننا يجب أن ننظر إلى العواقب، ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. سيقيمونها دولة حنفية، ماذا يوجد في هذه الدولة الحنفية؟